يركض من ورائها أناس أهل فتنة. أقول نعم، هذه المسألة يركض وراءها أهل الفتن ويستغلونها في الجدال، يعني مشركين. وقد قال الشيخ صالح بن الفوزان حفظه الله: أشغل الناس بالعذر بالجهل. العذر بالجهل إنما يكون في الأمور الخفية التي تحتاج إلى العلماء والشرح، أما الأمور الظاهرة مثل الشرك والكفر فهذه أشياء ظاهرة، ما تحتاج، القرآن صريح فيها والسنة صريحة فيها، انتهى. فهذا كلام الشيخ الفوزان، يقول إن أهل الفتن نعم قد أشغلوا الناس بالعذر بالجهل، والعذر بالجهل إنما يكون في الأمور الخفية، وربيع ومن وراءه يجعلونها في الأمور الواضحة الجلية، يجعلون في الشرك وفي عبادة القبور. رأيتم الآن الفرق بين كلام الفوزان وكلام ربيع؟ رأيتم الآن من يثير الفتن ومن يركض وراء الفتن؟ ويقول الشيخ الفوزان أيضا العذر بالجهل هذه خلوها غطاء، الآن خلوها غطاء، العذر بالجهل هذه خلوها غطاء، الآن خلوها غطاء، عذر كل من وقع في الشرك وقع في الكفر يقولون هذا جاهل، مع أن القرآن يصدح الليل والنهار في أذانهم ويسمعونه إلى متى الجهل. نعم، انتهى كلام الشيخ الفوزان. إذن مسألة العذر بالجهل جعلها الآن غطاء، كما يريد ربيع أن يجعلها غطاء الآن ليدافع ويجادل عن عباد القبور وعن المشركين، ثم يرمي أهل السنة الموحدين بأنهم أهل الفتن، وفي الواقع هو الذي يركض وراء الفتن وهو الفتان. وسئل الشيخ الفوزان أيضا: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ابتلينا في هذا الزمان ببعض طلبة العلم الذين يتحاشون تكفير عباد القبور ويضعون شروطا وضوابط، حتى آل الأمر ببعضهم أن تركوا تدريس كتب أئمة الدعوة، ما نصيحتكم لهؤلاء وفقكم الله؟ هذا السؤال حق، فيه حق، كثير من طلبة العلم أو ينسبون إلى طلب العلم وهم من المرجئة ومن الضلال ومن أتباع الشيخ ربيع ومنهم الشيخ ربيع نفسه يتحاشون تكفير عباد القبور، لا يكفرون عباد القبور، ويضعون العراقيل يسمونها شروط وضوابط، هذه عراقيل أهم هذه المسائل الواضحة الجلية، بل آل بهم الأمر كما قال السائل إلى منع تدريس كتب أمير الدعوة، وأحيانا يمتنعون أن ينسبوها إلى أصحابها، يقولون كتاب الشيخ إسحاق هذا منسوب إليه لا يصح عنه، أو يقولون كتبه هو صغير، كلام ما عليه أثارة من علم. الشيخ الفوزان يجيب: إن كان هؤلاء موجودين في المملكة فيجب الرفع عنهم لولاة الأمور ليبعدوهم عن التدريس إن كانوا في المملكة، إلى آخر جوابه. إن كانوا هؤلاء الذين يضعون العراقيل أمام تكفير عباد القبور فيجب أن يرفع عنهم لولاة الأمور، لماذا؟ ليبعدوهم عن التدريس، هم لا يستحقون أو غير متأهلين لأن يدرسوا الناس، حقهم أن يكمموا أفواههم، أن يسكتوا، أن لا يتكلموا في هذه الأمور، لأن كلامهم فيه ضلال، كلامهم خطأ. وسئل أيضا الشيخ الفوزان: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل من يعبد القبور ويكون من أهل القبور يعد كافرا بعينه؟ لو سئل ربي هذا السؤال تعلمون الجواب، تعلمون الجواب. الشيخ الفوزان ماذا يقول؟ عندك شك في هذا؟ ربيع عنده شك، ربيع يفصل لك، ربيع يقول حتى تقام عليه الحجة، والشيخ الفوزان يقول عندك شك في هذا؟ سؤال استنكاري، يعني ما في شك في هذا، الذي يعبد القبور ما يكون كافرا، إذن ما هو الشرك وما هو الكفر؟ نسألك يا ربي ما هو الشرك وما هو الكفر إذا كان عباد القبور لا يكفرون بهذا؟ قال الشيخ فوزان: هذه شبهة روجها في هذا الوقت المرجئة. روجها المرجئة، أعادها الشيخ مرتين، روجها المرجئة فلا تروج عليكم أبدا. نعم، انتهى جوابه. إذن هذا كلام المرجئة، ونحن لم نظلمهم لما وصفناهم بأنهم مرجئة، بل إن المرجئة تقليل من شأنهم، ولأن المرجئة المتقدمون لا يقولون بكلام هؤلاء. هذا كلام داود بن جرجيف الصوفي النقشبندي القبوري الضال المضل. فنحن إذا قلنا إنه مرجئة هذا تقليل من شأنهم وتلطيف معهم، فهؤلاء هم أهل الفتن حقا، الذين يدافعون عن عباد القبور ويدافعون عنهم ويجادلون عنهم، هؤلاء هم أهل الفتن يا ربيع. وإني أتساءل، هل الشيخ الفوزان أهل الفتن يا ربيع؟ هل الشيخ الفوزان بهذا الكلام الذي قرأته عليكم يكون من أهل الفتن؟ إذا تذكرتم كلام ربيع الذي ذكرناه في المجلس الأول في العلماء في الشيخ الفوزان على وجه التحديد، فإنكم لا تستبعدون ذلك، والله غير بعيد. أما قول ربيع: ويريدون تفريق السلفيين وضرب بعضهم ببعض فيقال عليه، أولا السلفيون بحمد الله متفقون وعلى قلب رجل واحد في هذه المسألة وغيرها، ولم يفارقهم إلا المبتدع الضلال. خذها هكذا، السلفيون متفقون غير مفترقين، وهو بهذا يزعم أن للسلفيين قولان في هذه المسألة. كلامك هذا لما تقول يريدون تفريق السلفيين، يعني تقول بأن السلفيين لهم قولان، وسيأتي تصرح بهذا فيما بعد في كلامك. ثم يا ليته يحترم القول المخالف إذ هو معترف بالخلاف، لكنه ذهب يشنع ويبدع ويقول إن الذين يكفرون عباد القبور أشد تكثيرا من التكفيرين كما سمعتم في كلامي. والصواب الذي عليه أهل السنة أن المسألة وفاقية بين السلفيين، وهكذا شأن مسائل العقيدة وأصولها العظام، السلف يتفقون ولا يختلفون، ومن خالفهم يكون زائغا. وهذا قول ربيع نفسه. يقول ربيع في شرحه لأصول السنة، سئل فيه: من المعلوم أن الخلاف في الفروع سائغ بشروطه، فما هي الضوابط التي يكون فيها الخلاف في بعض مسائل العقيدة سائغا؟ يجيب ربيع: والله ما أرى هناك أي مسوغ للخلاف في العقيدة، وما يتعلقون به مما ينسبونه إلى الصحابة أنهم مختلفون في العقيدة فهم لم يختلفوا في شيء. الصحابة والسلف لم يختلفوا في شيء، والآن يختلفون. وفي ماذا؟ في المشركين، في عباد القبور، في الذين يصرفون العبادة لغير الله يختلفون. يقول ربيع: وسيأتينا إن شاء الله في درس من هذه الرسالة. سؤال آخر سئله ربيع: إذا اجتمع الصحابة على مسألة ما، هل يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث قولا؟ جواب ربيع: هذا يتعرض إلى وعيد شديد وخطر كبير. أجمع الصحابة على مسألة وأنت تأتي برأي آخر، هذا خرق الإجماع ومخالفة الكتاب والسنة ومشاق لله وللرسول وللمؤمنين واتباع لغير سبيل المؤمنين، فلا يجوز. هذا كلامك نضربك به يا ربيع. تأتي إلى إجماعات السلف وإلى أشياء ما كان السلف يظنون أن القول سيختلف عليهم فيما بعد، وما كان يظن أن عالم علماء السنة أو سلفيا عنده عقيدة سلفية سيختلف في هذه الأمور، ثم تأتي الآن وتقرر الخلاف وتدافع عنه بهذه الحرقة. أنا أين أنت من إجماع الصحابة أولا؟ أنت حتى في مثل الصلاة، ذلك الصلاة ضرب إجماعهم عرض الحائط وترده بأي شيء، فالله المستعان. فالحاصل كيف الآن، كيف الآن نقول بخلاف وفي هذه المسألة العقدية الخطيرة؟ يقول الإمام إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله، إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، يقول: فقد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين، وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، إن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه. هذا كلام ربيع، هذا كلام ربيع، يقول إن من أشرك بالله إن وقع في الشرك وعبد الأوثان أو القبور لا يطلق عليه الكفر، يصبر عليه كما يقول، لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه حتى من حتى تقام عليه الحجة. وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك سمع من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به. إذن رجل دعا النبي استغاث به يعني عبده، فأطلق عليه أحد الإخوان السلفيين الموحدين، أطلق عليه الشرك والكفر، فقال له الرجل: لا تطلق عليه حتى تعرفه. يعني هذا الرجل مثل ربيع، لا تطلق عليه حتى تعرفه، لا تطلق عليه الشرك والكفر حتى تعرفه، حتى تقيم عليه الحجة، حتى تزيل عنه الشبهة. هذا كلام ربيع وكلام هؤلاء. وكان هذا وأجناسه لا يعبؤون بمخالطة المشركين في الأسفار وفي ديارهم، بل يطلبون العلم على من هو أكثر الناس من علماء المشركين. وكانوا قد لفقوا لهم شبهات على دعواهم، يأتي بعضها في أثناء الرسالة إن شاء الله تعالى. وقد غروا بها بعض الرعاء من أتباعهم، ومن لا معرفة عنده ولا فهم ومن لا يعرف حالهم ولا فرق عنده ولا فهم، متحيزون عن الإخوان بأجسامهم وعن المشايخ بقلوبهم، ومداهنون لهم، وقد استوحشوا واستوحش منهم بما أظهروه من الشبهة وبما ظهر عليهم من الكآبة بمخالطة المفسقة والمشركين. الله أكبر، ما أقوى هذا الكلام من الشيخ إسحاق، كأن الشيخ إسحاق يعيش بيننا الآن. هؤلاء الناس ربيع معه متحيزون عن الإخوان عن العلماء، متحيزون عنهم بأجسامهم وعن المشايخ بقلوبهم، لا يحبون الشيخ الراجحي ولا الشيخ الفوزان ولا الشيخ البراك ولا هؤلاء، وقد استوحشوا واستوحش منهم. بماذا؟ بما أظهروه من الشبه ومن الشبهة وبما ظهر عليه من الكآبة بمخالطة الفسقة والمشركين، وعند التحقيق لا يكفرون المشرك إلا بالعموم. هكذا، هذه على كلامه، هذا كلام ربيع الآن، لا يكفر المشركين إلا بالعموم، أما التعيين فلا، وفيما بينهم يتورعون عن ذلك، وفيما بينهم يتورعون عن ذلك. ثم دبت بدعتهم وشبهتهم حتى راجت على من هو من خواص الإخوان. هذا شيء خطير، وناس ما كنا نحسبهم أن تروج عليهم هذه الشبه، وقد راجت، الله المستعان. وذلك والله أعلم بسبب ترك كتب الأصول وعدم الاعتناء بها وعدم الخوف من الزيغ. تركوا كتب الأصول، تركوا كتب العلماء، كتب إما الدعوة النجية، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب ابن القيم، تركوها وذهبوا يركضون وراء شبهة ابن جرجيس. وقال الشيخ إسحاق أيضا بعد كلام: المسألة وثاقية ولا تشكل إلا على مدخول عليه في اعتقاده. الله أكبر، هذه المسألة الحكم على المشرك بالشرك وثاقية، ليست خلافية ربيع، ولم يخالف فيها إلا المرجئة والأتباع دولة بن جرجيس، هؤلاء الذين خالف. أما السلفيون بحمد الله فعلى قلب رجل واحد في هذه المسألة، ولا تشكل إلا على مدخول عليه في اعتقاده. فراجع نفسك يا ربيع، فإنك مدخول عليك في اعتقادك. وسئل الإمام ابن باز رحمه الله: الاختلاف في مسألة عدد الرجال هل من المسائل الخلافية؟ الشيخ: مسألة عظيمة، والأصل فيها أنه لا يعذر من كان بين المسلمين، من بلغ القرآن والسنة ما يعذر. الله جل وعلا قال هذا بلاغ للناس، وقال ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغ القرآن والسنة غير معذور، إنما أوتي من تساهله وعدم مبالاته. السائل: لكن هل يقال هذه المسألة خلافية؟ الشيخ: ما هي خلافية إلا في الدقائق التي قد تخفى، مثل قصة الذي قال لأهله أحرقوني. كلام الشيخ باز واضح، المسألة وفاقية ليست خلافية، إنما الخلاف يقع في المسائل الدقيقة، في المسائل الخفية. أما المسائل الظاهرة البينة الجلية، مسألة التوحيد، توحيد الله جل وعلا، فلا خلاف فيها. وهنا أيضا الشيخ الفوزان يسأل السائل أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما قولكم في من يزعم من المعاصرين في أن تكفير المعين من عباد القبور مسألة خلافية، ويزعم أنهم غير كفار أصليين؟ هذا كلام ربيع. الشيخ: هذا قول فاسد نتيجته الجهل بهذا. الله أكبر، هذا قول، قول فاسد. قولك يا شيخ ربيع قول فاسد وهو جهل، نتيجته الجهل، جمع بين الفساد والجهل. وأنا أقول وأكرر أي شيخ فوزان، لا يجوز لأحد أن يتكلم في هذه المسائل الخطيرة إلا بعد أن يتعلم. فتعلم يا شيخ ربيع، تعلم، وإن كبرت في السن فتعلم، إلا بعد أن يتعلم ويتبصر ويدرس العقائد دراسة صحيحة على أهل العلم. قد مر معنا أن الشيخ ربيعا لم يدرس على أهل العلم، وكان يمر بحلقات العلماء فما يستفيد منها كما صرح بلسانه. يمر بحلقات الشيخ ابن إبراهيم، وحلقات الشيخ ابن باز، والشيخ محمد رزق حمزة، وحلقات العلماء، ما يستفيد. كان يراهم كأنهم ليسوا بشيء، هكذا يصرح. إذن طبيعي جدا أن يكون هذا حاله. يواصل الشيخ الفوزان فيقول: ثم بعد ذلك إذا اضطره الحال إلى الكلام تكلم، فإن لم يضطر إلى هذا فلا يتكلم. هذا الذي أقوله وأكرره، أن هذا الأمر خطير جدا، والذي يفعل الشرك يحكم عليه بالردة. هنا هو الخطر يا شيخ فوزان. يا شيخ فوزان قال أن الذي يفعل الخطر أنك إذا خالفت هذا، إذا خالفت تكفير أو الحكم بالردة على المشرك، هنا يكون الأمر خطيرا جدا. وربيع وقع في هذا الأمر الخطير جدا، أنه ينهى عن تكفير وعن الحكم بالردة لمن يشرك بالله تعالى. رأيتم بعض الناس يريد أن يلبس بكلام الشيخ فوزان، هذا الأمر خطير جدا، يعني لا تكفر. لا، الخطر في ترك التكفير. لماذا؟ لأن هذا الذي وقع في الشرك قد كفره الله سبحانه وتعالى، وكفره نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنت يجب عليك أن تكفره، يجب عليك وجوبا أن تكفره. والذي، وقال الشيخ فوزان، والذي يفعل الكفر يحكم عليه بالكفر فيما يظهر لنا، حكم بالظاهر كما مضى معنا، ونطبق عليه أحكام الكفار. فإذا مات لم ندفنه في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون، نطبق عليه أحكام الكفار بموجب فعله وقوله. نحن ما لنا إلا الظواهر، نحكم على الظاهر، أما فيما بينه وبين الله فالله أبصر به وأعلم، إن كان معذورا الله أعلم، نحن لا ندخل في هذا. فهذا أمره إلى الله، نحن لا نحكم على القلوب، وإنما نحكم على ما يظهر لنا. فمن أظهر الكفر والشرك حكمنا عليه بالكفر والشرك، وطبقنا عليه أحكام الشرك وأحكام الكفر، سواء كان معينا أو غير معين. نعم، انتهى كلام الشيخ فوزان، وهو بحمد الله واضح وضوحا جليا، ويخالف كلام ربيع. وقول ربيع ضرب بعضهم ببعض، يعني الذين لا يعذرون بالجهل يريدون ضرب كلام العلماء بعضهم ببعض، فنقول إن ربيعا هنا يزعم أن العلماء يتناقض كلامهم في هذه المسألة كما سمعتم. يقول إنه إذا بحث وجد أن العالم تارة يقول كذا وتارة يقول كذا ويتناقض، ويضرب كلامه بعضه بعضا. هذا كلامه في العالم الواحد، فكيف فيما بينهم؟ فكيف في بقية العلماء؟ فتقرر أن ربيعا هو الذي يفرق ويفارق السلفيين ويضرب بعضهم ببعض، ويضرب كلام العالم الواحد بعضه ببعض. وقد قيل قديما: هامتني بدائها وانسلت. قال ربيع: وأنا كنت في المدينة، اتصل بي رياض السعيد، وهو معروف موجود في الرياض الآن، قال لي إن هنا في الطائف 50 شابا كلهم يكفرون الألباني. لماذا؟ لأنه لا يكفر القبوريين ويعذرهم بالجهل، يقال عليه: أولا قد أكثرت يا ربيع من هذه القصص، وهذا مذموم، وقد كان عليك أن تستدل بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول العلماء: ما كان هذه القصص الفارغة لك تحكيها يا ربيع؟ أن تراك قد أعيتك الأدلة أن تحفظها واستروحت لهذه الأقصصات. ثانيا، نحن لا نصدقك في هذا حتى توثق كلامك، لأنك سبق وأن كذبت علينا يا ربيع، وادعيت أنك ما دخلت مع الإخوان إلا لتنصحهم، ثم فضحت نفسك بنفسك وقلت إنك تأثرت بهم وصرت تكره العلماء وتحاربهم بسبب الإخوان. الجواب الثالث: على التسليم بصحة القصة، فإنها بحمد الله لا تضرنا في شيء. لماذا؟ لأننا لا نعرف من رياض السعيد هذا، ولا نعرف هؤلاء 50 شابا الذين يكفرون الألباني، ولا تربطنا بهم علاقة. نحن والخمسون ألفا أو 50 مليونا بحمد الله لا نكفر الألباني، فما لك تؤاخذنا بجرية غيرنا يا ربيع؟ هذا إن صح ما ادعيته عليهم. رابعا، نحن لا نعلم أن الألباني رحمه الله يقول إن عباد القبور مسلمون كما تقول يا ربيع، لا نعلم هذا، ولم نقف على هذا الكلام، فنريد ونحب أن توقفنا عليه. إذا نحن لا نسلمك أول، لا نسلم لك بهذا، لا نسلم لك بأن الألباني رحمه الله يقول إن عباد القبور مسلمون. الجواب الخامس: أنت تشنع على من يكفر عباد القبور حتى ولو لم يكفروا أو يبدعوا الألباني، وبالتالي هذه القصة لغو من الكلام، ولا طائل تحتها سوى تكثير الكلام وتكبير حجم الكلام. قال ربيع: طيب، هؤلاء يكفرون ابن تيمية وابن القيم وكثير من السلف لأنهم يعذرون بالجهل. سبحانك، هذا بهتان عظيم. هذه الجملة من ربيع اشتملت على 5 أكاذيب وضلالة واحدة، لكن هذه الضلالة ما أشنعها من ضلالة. أما الأكاذيب الخمس فهي: أولا قوله إننا نكفر ابن تيمية، هذا كذب. ثانيا قوله إننا نكفر ابن القيم، أيضا كذب. ثالثا نحن لا نكفر أحدا من علماء السلف. رابعا فضلا عن أن نكفر كثيرا من السلف، لا نكفر عالما سلفيا واحدا، فهذه إن قلت هذا فقد كذبت علينا. فكيف قولك إننا نكفر كثيرا من السلف؟ هذا كذب آخر. خامسا، هؤلاء كلهم ابن تيمية وابن القيم والسلف كلهم لا يقولون إن المتلبس بالشرك الأكبر يكون مسلما إذا كان جاهلا، هذا لم يقولوه أبدا، قطعا لم يقولوه، فهو بالتالي كذب عليهم. ونتحداك أن تذكر كلامهم، ونحن سنذكر إن شاء الله نقول عنهم في ذلك، فانتظر. فهذه 5 أكاذيب يقذف بهذا الرجل وهو يريد تشويه أهل السنة، والله المستعان. ولكن نقول لك: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما الضلالة فهي زعمه أن العذر بالجهل يعني الشهادة لعباد القبور والمشركين والمتلبسين بالشرك الأكبر بالإسلام، يزعمونهم مسلمين. فهذه شبهة داود ابن جرجيس العراقي النقشبندي الضال الصوفي القبوري، هذه شبهته وهذا كلامه، وليس هذا بكلام ابن قيم ولا ابن تيمية ولا أحد من السلف. الدليل، تريد الدليل؟ اسمع. يقول الإمام إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله: ومن له أدنى معرفة إذا رأى حال الناس اليوم ونظر إلى اعتقاد المشايخ المذكورين تحير جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك أن بعض من أشرنا إليه باحثته عن هذه المسألة فقال: نقول لأهل هذه القباب الذين يعبدونها ومن فيها: فعلك هذا شرك وليس هو بمشرك. هذه كلمة ربيع الآن، ننظر من قال بها قبله. قوله: نقول لأهل هذه القباب الذين يعبدون القباب والقبور الذين يعبدونها ومن فيها: فعلك هذا شرك وليس هو بمشرك. فانظر ترى واحمد ربك واسأله العافية، فإن هذا الجواب من بعض أجوبة العراقي. من هو العراقي؟ داود بن جرجيف. هذا جوابه، هذا أول من قال لي، ومنه انطلقت هذه الشبه. فلا ابن تيمية ولا ابن القيم يقولان بهذا. هذا كلام العراقي داود بن جرجيف يحكي ربيع الآن. قال: فإن هذا الجواب من بعض أجوبة العراقي التي يرد عليها الشيخ عبد اللطيف. الشيخ عبد اللطيف رد ردود كثيرة على هذا العراقي، ورد الشيخ عبد اللطيف ورد الشيخ عبد الرحمن ورد غيرهم. وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدلهم فقال: نكثر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف. تماما، كلام ربيع بتمامه، نكفر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف، إلا بعد قيام الحجة. ومستندنا فيما رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد قدس الله روحه، التمسح بالشيخ محمد الوهاب كما فعل الشيخ ربيع الآن، فعله قبله داود بن جرجيز، على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكوار وعبد القادر من الجهال لعدم من ينبهه، لعدم من ينبه. هذه الجملة بنفسها ذكرها ربيع. إذن عرفنا الآن سلفك يا ربيع، عرفنا مصادرك الآن، عرفنا من أين تأتي بالشبه وبما تضمه حججا داود ابن جرجيف. فانظر، قال الشيخ إسحاق: فانظر ترى العجب، ثم اسأل الله العافية وأن يعافيك من الحور بعد الكور. نسأل الله العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا، اللهم إنا نسألك أن تعافينا من الحور بعد الكور. وما أشبههم بالحكاية المشهورة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه ذات يوم يقرر على أصل الدين ويبين ما فيه، ورجل من جلسائه لا يسأل ولا يتعجب ولا يبحث حتى جاء بعض الكلمات التي فيها ما فيها، فقال الرجل: ما هذه؟ كيف ذلك؟ فقال الشيخ: قاتلك الله، ذهب حديثنا منذ اليوم، لم تفهم ولم تسأل عنه، فلما جاءت هذه السقطة عرفت أنت مثل الذباب لا يقع إلا على القدر، أو كما قال. إذن الذي يستدل ببعض الكلام المتشابه المجمل للشيخ محمد بن الوهاب أو كلام مجمل للشيخ ابن القيم أو ابن تيمية فإنه مثل الذباب لا يقع إلا على القدر. ونحن نقول، أي الشيخ إسحاق: الحمد لله وله الثناء، ونسأله المعونة والسداد، ولا نقول إلا كما قال مشايخنا الشيخ محمد في إفادة المستفيد، الشيخ محمد في مفيد المستفيد، وحفيده في رده على العراقي، وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم. ومما هو معلوم بالإضطرار من دين الإسلام أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتبر، وهو ما كان عليه الصحابة، وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك. فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريبا لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه، هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته. هؤلاء مستندهم وحجتهم الكلام المتشابه. ونحن نقول نرجع إلى المحكم، والكلام المتشابه نرجعه إلى المحكم لكي نفهم الكلام، إذ لا معصوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألتنا هذه وهي عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه، وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة. هؤلاء يقول لا ينقل، يبقى مسلما، هي أصل الأصول، وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن. وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك، وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير ما أشرك بالله، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول. وربيع يحكيها، ربيع يشترط التعريف، يشترط إقامة الحجة. والشيخ يقول لا يذكرون، يعني السلف لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول، إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية. وهؤلاء يجملون القضية، المسائل الخفية عندهم مثل المسائل الجلية، مثل هذه مثل هذه، وإنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين، كمسائل نازع بها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة، أو في مسألة الخوف، أو في مسألة خفية كالصرف والعطف، وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام، إلى آخر كلامي. عباد القبور ليسوا بمسلمين بالاتفاق، وهؤلاء يقولون إنهم مسلمون ولا نخرجهم من الإسلام حتى نقيم عليهم الحجة وحتى يفهموا الحجة. أصلا عباد القبور ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام، هذا كلام أئمة الدعوة النجية، كلام العلماء، كلام السلف. لذلك نقف إن شاء الله عند هذا الحد. كنت سأذكر كلام الإمامين ابن تيمية وابن القيم، لكن نرجئه إن شاء الله إلى الحصة القادمة، لأنها نقولات إن شاء الله جمعت نقولا عنهما، إن شاء الله نقرأها في الحصة القادمة ونواصل التعليق على كلام ربيع. والحمد لله رب العالمين.